القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. عرفت اللي حصل في مجلس النواب؟ طبعا عرفت، وشفت قد إيه وزير المعارف بغلط، وللأسف عدد من النواب انساق ورا مغالطاته وقعدوا يتباروا في مهاجمة الدكتور طه. واضح انها مؤامرة مدبرة، عايزين يشوهوا بيها موقف الدكتور طه. على كل حال الناس عارفة الحقيقة، ويكفي ان مدير الجامعة نفسه لطفي بيه السيد قدم استقالته احتجاجا على موقف الوزير. الوزير ده مش اساء للدكتور طه بس يا محمود، ده اساء للجامعة والتعليم ولينا احنا كمان يا محمود كطلاب للعلم. كلنا عارفين ده ومتأكدين منه، وعلى كل حال اكاذيبه وادعاءاته بدأت تظهر وتتكشف بوضوح. انت مش قريت كلامه في مجلس النواب لما قال انه لما نقل الدكتور طه كان بيمارس حق من حقوقه ومارسه قبل منه وزراء تانيين؟ اه فعلا. خد اقرا بقى اللي منشور النهارده في جريده الجهاد، حديث للدكتور طه بيوضح فيه الحقائق، واحاديث للوزراء السابقين اللي نسب اليهم حلمي باشا انهم اتصرفوا زيه، وهم علي الشمسي وبهي الدين بركات ولطفي السيد، وكلهم انكروا اللي قالوا حلمي عيسى. فعلا يا محمود، كلهم بينكروا كلام حلم عيسى. الله، انما شوف الدكتور طه بيقول ايه في الحديث بتاعه. يا اخي الراجل ده فعلا راجل عظيم. ان طه حسين وان كان يعلم انه فقير وانه ليس وزيرا، الا انه يحس انه انسان وانه استاذ وأنه عميد لكلية الآداب المصرية، وأنه رجل لا يقل إنسانية ولا شرفا عن معالي الوزير. أنت فاكر إني ما كنتش حاسة بيك طول الليل؟ أنا كمان ما نمتش زيك بالظبط، بس ما رضيتش أكلمك لأن عارفة طبعك لما تحب تعزل نفسك عن العالم ما تحبش تسمع صوت أي إنسان. بس دلوقتي بقى بعد النهار ما طلع أقدر أقولك إن سهرك الطويل ده مش هينفعك، وإن اللي عاوز يقف ضد الطغيان لازم ينام ويشبع نوم عشان يقدر يواجه الظلم. شيء جميل، أنا ما كنتش فاكر إنك خطيبة مفوهة بالشكل ده. من فضلك بلاش تريق. ثم كل القلق ده عشان ايه؟ عشان صدقي باشا عزلك من الحكومة، وعشان كمان بلغوا شركة مصر الجديدة طلعنا من البيت اللي أجرناه منها لأنه مخصص لموظفي الحكومة. أديك شفت بنفسك، الشركة ادتنا في الحال البيت اللي جنبه لأنه ملك الشركة ومش مخصص للموظفين. ده فعلا موقف جميل من شركة مصر الجديدة، لكن الحياة مش سكن وبس، الحياة مصاريف يومية والتزامات ثابتة. انت فاكر يا طه اننا هنموت من الجوع؟ انت جهات كتير تتمنى انك تشتغل معاها، اديك شفت الجامعة الامريكية الاحت عليك قد ايه عشان تقدم فيها سلسلة محاضرات، وهو قدامي دلوقتي البريد تل جوابات من مصر ومن البلاد العربية ومن الخارج، مؤكد اكترها جوابات تأييد لك والموقفك من وزير المعارف، وكمان شوية كتب ممكن اقرأ لك عناوينها. اركيني الكتب دلوقتي مؤقتا، وهات الجوابات اللي جاية من بره. دي اولا جوابات من طلبة البعثات المصرية في الخارج. اقري لي الاسماء من فضلك. محمد مندور، علي حافظ، عبد الهادي شعيرة، ودي صور برقيات بعتها طلبة غيرهم لوزير المعارف بيحتجوا فيها على تصرفه معاك، وده جواب من أمريكا، تحب أقراه؟ إذا سمحتي. ده يا سيدي من جامعة أمريكية بتعرض عليك العمل فيها بدرجة أستاذ، والعرض سخي جدا يا طه، والجامعة بتديلك الحرية الكاملة في اختيار موضوعات محاضراتك. عرض بالعمل وفي بلاد حرة، صحيح أنا هنا أستاذ معزول ومش قادر أقوم بأبحاثي كما أحب، وده كله هيكون مكفول في أمريكا، لكن ما تنسيش اني هناك هكون شخص اجنبي. صحيح حياتنا المادية هتتحسن، لكن مسؤوليتي هناك في امريكا هتكون محدودة جدا، في الوقت اللي محدش اذن لي فيه اني اتخلى عن مسؤوليتي ازاء بلدي. مصر يا سوزان، مصر اللي منحتني كل شيء. بابا انا دلوقتي جاية اجاوب وبس. يعني ايه يا امينة؟ يعني انا اللي اتكلم وحضرتك ما تسألش. خلاص يا امينة قولي كل اللي عندك. انا عارفة الموقف اللي حضرتك بتمر بيه يا بابا، موقف ما يقدرش اي حد يتحمله مهما كان قوي، انما ارسطو قال ايه؟ اظن انه قال لو وزعنا العبء على اربعة يبقى كل واحد بيشيل ربعه وبس. بس أرسطو ما قالش الكلام ده يا أمينة. صحيح. إذا ما قالوش يبقى كان لازم يقوله. تعالي يا حبيبتي لما أبوسك، أبوكي جاهد وتعب كتير عشان يعفيكي أنتي وأخوكي من التعب والعناء. بس أنا يا بابا مستعدة جدا وأقدر أتحمل معاكم. طبعا لازم تكوني مستعدة. هو أنتي بنت مين؟ مش بنت طه حسين؟ يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الاستاذ العميد، يعيش الاستاذ العميد. هنعمل ايه في الطلبه اللي بره دول يا دكتور؟ المره دي مش الطلبه بتوعك بس اللي بيجوا كل اسبوع، لا دول معاهم قدهم 10 مرات من كل الكليات التانية. يعيش الاستاذ العميد، يعيش الاستاذ. انا هخرج لهم دلوقتي يا فريد. يعيش الاستاذ العميد، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين، يعيش الدكتور طه حسين. ايها الاصدقاء الاعزاء، من طلاب الجامعة عامة وكلية الآداب خاصة، فلتأذنوا لي أن أقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، فحي الله هذا الثمر الكريم لهذا الغرس الكريم. ولكم علي العهد أن أبذل ما أملك من قوة وما أستطيع من جهد لأكون عند ظنكم بي ورأيكم في، وإنني أقول لكم اليوم أقبلوا على دروسكم كراما أعزاء، وابسموا لحياتكم الجامعية فقد أنشأتموها كريمة عزيزة، وليكن بيننا موثق من الله ألا نؤمن إلا بالحق ولا نخلص إلا للعلم ولا نرضى إلا بالكرامة. عيش الدكتور طه حسين، عيش الدكتور طه حسين، عيش الدكتور طه حسين، عيش الدكتور طه حسين، عيش الدكتور طه حسين، عيش الدكتور طه حسين. دي أول مرة أزورك في الزمالك يا دكتور طه، فعلا بيتك جميل. أشكرك يا مكرم باشا، سوزان حتنبسط قوي بمجاملة معاليك. دي مش مجاملة، دي حقيقة أنا شايفة بنفسي. بالمناسبة، إزاي صحة الهانم والأولاد؟ بخير يا مكرم باشا، متشكر على سؤالك. العفو يا دكتور طه. شوف بقى يا سيدي، أنت عارف إن الأوضاع لا تزال مضطربة، وصدقي باشا لا يزال يحاول إخضاع البلاد بالقوة والإرهاب. مكرم باشا، إن الذي يحاول إخضاع البلاد في الحقيقة هم الإنجليز والزراعي، وإن الشعب لا شك سيحقق لنفسه بكفاحه آخر الأمر ما يصمم على الوصول إليه من الاستقلال السياسي والحرية الاجتماعية. الكفاح ده يا دكتور طه يحتاج إلى تضافر جهود كل أبناء الشعب، وده معناه إن قادة الفكر عليهم إنهم يتحملوا نصيبهم فيه. عشان كده أنا بقترح عليك إنك تشترك في تحرير الصحيفة المسائية الناطقة باسم الوفد، صحيفة كوكب الشرق. ممكن تترك لي مهلة للتفكير؟ بالتأكيد يا دكتور طه، خد المهلة اللي انت عاوزها واحنا في الانتظار. محمود، محمود انت فين يا راجل؟ انا منتظرك من اكتر من نص ساعة. انا اسف يا حمدي، بس انا ما قدرتش انزل من البيت النهاردة قبل ما اقرا الموضوع اللي مكتوب النهاردة في كوكب الشرق. لازم اصدق مقال الدكتور طه حسين. اوعى تقول لي انك قريت. طبعا قريت يا استاذ، تفتكر مقال زي ده ممكن يفوتني؟ لا طبعا، بس انت زي عرفت ان اول مقال حينزل له النهاردة؟ زي ما انت عرفت بالظبط، من التنويه اللي الجورنال نشره من 4 ايام، وقال فيه ان اول مقال للدكتور طه حسين حينزل يوم 9 مارس سنة 1933، اللي هو تاريخ النهاردة. فعلا عندك حق، انما شفت تقديم الاستاذ احمد حافظ عوض صاحب الجريدة للدكتور طه؟ شفت كاتب ايه؟ حضرات القراء الاعزاء، انني اعلن لكم حدثا خطيرا بالغ الاثر، وهو مشاركة طه حسين بقلمه الفياض في الصحافة المصرية وفي السياسة المصرية وفي الأزمة المصرية الحالية. فعلا يا محمود، مشاركة الدكتور طه هتعمل فرق كبير قوي في الجورنال. طب وإيه رأيك في مقال الدكتور طه حسين نفسه؟ ودي عايزة رأي يا محمود، كفاية الفقرة الجميلة اللي بيعلمنا فيها إزاي نخدم بلدنا. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القصر، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار.